هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم على سبيل المتابعة رواه عن طريق شيخه محمد بن موسى القطان الواسطي، واسمه محمد بن موسى ابن عمران القطان، يكنى أبو جعفر الواسطي. قال الإمام الحافظ ابن حجر في تعريفه، قال: صدوق من الطبقة الحادية عشرة، وروى له البخاري ومسلم وابن ماجه، فروايته متابعة. قال حدثنا المثنى ابن معاذ ابن معاذ، والمثنى ابن معاذ هو ابن معاذ العنبري أخو عبيد الله، أخو عبيد الله، قال: إنه ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 28 و200، وروى له مسلم. وأشار الحافظ أنه انفرد مسلم بروايته بالرواية عنه، وأنه لم يروي له إلا هذا في هذا الموضع، كما سيمر في ترجمة عبيد الله ابن الحسن. قال حدثنا أبي، وأبوه هو معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري، قال: ثقة متفق عليه، ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. هذا هو معاذ بن معاذ، وروايته هنا عن عبيد الله بن الحسن. وعبيد الله بن الحسن ابن الحسين ابن أبي الحر العنبري البصري قاضيها، يعني قاضي البصرة. قال: ثقة فقيه، لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة، وهذه من المسائل التي خاض فيها علماء الوصول وعلماء الكلام، وصلوا فيها إلى أقوال ربما أدت إلى ترجيح المفضول وقبول المفضول ورفض النسخ وغير ذلك من القواعد التي بنيت على هذه المسألة. ومعنى تكافؤ الأدلة يعني تساويها، بحيث لا يرجح فيها شيء عن شيء، هذا الذي يبدو لي والله أعلم. قال: إلا لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة، هو من الطبقة السابعة، مات سنة 68 و100. قال: ليس له في مسلم سوى موضع واحد، يعني الحديث أخرجه الإمام مسلم، ولم يروي لعبيد الله ابن الحسن إلا في موضع واحد، هو هذا الموضع. قال: في موضع واحد في كتاب الجنائز، وقد روى له الإمام مسلم، وروى له أبو داود، لكن في غير السنن. قال عن عبيد الله بن الحسن، قال: حدثنا خالد الحذاء، وخالد مرت بنا ترجمته في الدرس الماضي بهذا الإسناد، الذي رواه خالد الحذاء، وهو قوله عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فمدار الحديث على خالد الحذاء. ثم قال رحمه الله قال وقال واخلفه في تركته، يعني بدلا من قوله واخلفه في عقبه. وقوله اللهم أوسع له في قبره بدلا من قوله وافسح له في قبره. قال وزاد قال خالد ودعوة أخرى، ودعوة أخرى نسيتها، يعني دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى، فذلك حين يتبع بصره نفسه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لإخوانه من أبرز علامات الموت، أن الإنسان إذا مات يشخص بصره، حيث يتبع البصر الروح. هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات خروج الروح. ولا شك إن البصر تبع للروح، يتجه حيث اتجهت ويصوب حيث اتجهت الروح. ولما كانت الروح تصعد إلى باريها كان البصر يتبعها ويشخص حيث تنطلق. وهذا الحديث نبه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه إذا وصلت الروح الحلقوم ينبغي للناس من حولي أو ممن حول الميت أن يلقنوه لا إله إلا الله. ومتى تلقنا لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فاستوجب بذلك الجنة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا أن نفعله في هذه اللحظات التي ينبغي للإنسان أن يحرص فيها على أن يختم له بحسن الخاتمة. ثم أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة يعرف بها من خرجت روحه ممن لا تزال الروح في تردد. فمتى شخص البصر تأكد لنا أن الروح قد خرجت إلى باريها. ساق في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن رافع. ومحمد بن رافع مرت بنا ترجمته قريبا، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الإمام الصنعاني عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال إنه ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. هذا هو عبد الرزاق يروي الحديث عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي. قال فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100. وابن جريج هذا يعد من أوائل من ألف في الحديث وكتب في الحديث وصنف وجمع الحديث على أبواب الفقه. واشتهر بين علماء الحديث حيث روى عنه الأئمة، وممن روى عنه في هذه الرواية الحافظ عبد الرزاق. قال في ترجمته إنه من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. قال عن العلاء بن يعقوب، هكذا سماه، وهو العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب، فنسبه إلى جده. الحرقي أبو شبل قال صدوق ربما وهما، من الطبقة الخامسة، مات سنة 34 و100، وروى له الإمام البخاري في غير الصحيح، والظاهر أنه في رفع اليدين، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة وروى له الجميع. هذا هو العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب، ويروي عن أبيه حيث قال: أخبرني أبي، وأبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، قال: ثقة من الطبقة الثالثة. وقد روى له البخاري في رفع اليدين، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر أن الإنسان إذا خرجت روحه ومات شخص بصره؟ قال أو قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. وهذا الحديث ساقه الإمام من روايات أخر، فرواه مسلم من طريق قتيبة بن سعيد، وتعد رواية متابعة. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه. أما قتيبة بن سعيد فقد جاء ذكره كثير، وأكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو أحد رواة الموطأ. وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني. أبو رجاء البغلاني قال إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قتيبة يروي هذا الحديث عن شيخه عبد العزيز يعني الدراوردي، وعبد العزيز الدراوردي مرت بنا ترجمته قريبا، وهو عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي. قال: هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. عبد العزيز الدراوردي قال عن العلاء يعني العلاء الذي مرت ترجمته قريبا، وهو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب، قال: بهذا الإسناد يعني عبد العزيز الدراوردي يروي عن العلاء عن أبيه عبد الرحمن وذكر بقية الإسناد الذي مر حيث روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه رواية تعتبر متابعة للرواية السابقة، ومدار الرواية على عبد الرزاق حيث رواها مرة عن ابن جريج ورواها في هذا الإسناد عن قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد يروي عن الدراوردي، والرواية السابقة عبد الرزاق يروي عن ابن جريج، وكلهم عن العلاء، فمدار الرواية على العلاء بن عبد الرحمن. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة. قال ابن نمير: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد الله بن عمير عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما مات أبو سلمة رضي الله عنه: قلت غريب وفي أرض غربة، لا يبكينه بكاء أو لا يبكينه بكاء. أحسنت. وفي أرض غربة، قالت: لأبكينه بكاء يتحدث به أو يتحدث عنه، يعني هذا البكاء. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذا اقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ قالت: فكففت عن البكاء فلم أبكي. هذا الحديث فيه تتمة لقصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في واقعة موت أبي سلمة، حيث إنها همت أن تبكي أبا سلمة بكاء لم يقع لغيره من قبل، وعلل ذلك بأن أبا سلمة مات غريبا، وإن كان من المهاجرين، يعني إن كثيرا من أولياء أبي سلمة ما كانوا شاهدين، ولذلك أرادت أن تبكي هذا البكاء الذي يعوض غياب أهله عنه. وقد كان الناس في الجاهلية يتناوبون البكاء، فإذا مات إنسان لجماعة جاء الناس من غير أهله يبكونه تطلعا إلى أنه إذا صار عندهم حدث ومات عندهم ميت يرد الناس لهم ذلك الفضل وذلك الثناء وذلك الجميل بالبكاء على هذا الميت، وهي من عادات الجاهلية. ولا يزال كثير من الناس يفعلونها مع الأسف، ولم يهتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، بل يرون أن هذا من باب التعاون ومن باب إسداء الجميل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فطن لذلك ونبه وبين للناس أن هذا الفعل ليس بمشروع، ونهى المرأة التي جاءت تريد أن تشارك أم سلمة فيما عزمت عليه من البكاء على أبي سلمة، فكان هذا من توجيهه صلى الله عليه وسلم، حيث صبرها في أول الأمر وبين لها أن الإنسان ينبغي له إذا ما أصيب بالمصيبة أن يعمل بما أرشده القرآن، كما جاء في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم علمها بأنه عليها أن تدعو الله بما يفيد وينفع هذا الميت وبما يهدي ويطمئن نفسها، حيث قال لها: قولي اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وقد رأينا ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه لأبي سلمة بالرحمة والمغفرة وأن يبدل أهله خير، كل ذلك تعليم منه صلى الله عليه وسلم. ولما سمع ما عزمت عليه أم سلمة من البكاء على أبي سلمة نهاها عن ذلك، وبين لها أن هذا من سمة الجاهلية. كل ذلك جاء في بيان ما يندب وما ينبغي أن يفعل مع أهل الميت ومن تصيبه مصيبة، مصيبة الموت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد عرفنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو شيبة. قال عنه: إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له الجميع باستثناء الإمام الترمذي. وقد قرن في هذه الرواية بين عدد من شيوخ الإمام مسلم لشهرة هذه الرواية فيما بينهم، وإنما قرن الإمام مسلم بينهم الرواية من باب الاختصار. قال: وابن نمير، والمراد به عبد الله بن محمد بن نمير الهمداني، وهو أيضا من الطبقة العاشرة، وممن روى وأكثر الرواية عنهما الإمام مسلم رحمه الله. وقال في ترجمته: قال في ترجمته إنه محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال: ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. وأما الراوي الثالث فهو إسحاق بن إبراهيم، والمراد به إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال: ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق بن راهوية. فقرن الإمام مسلم رحمه الله هنا بين ثلاثة من الشيوخ، كلهم يروون عن ابن عيينة، والمراد به إسحاق، المراد به سفيان بن عيينة الإمام المشهور. وكان قد ترجم له الحافظ ابن حجر، وذكرت ترجمته كثيرا، وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، يكنى أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، ومات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو ابن عيينة الذي عليه مدار الرواية. يروي عن ابن جري، عن ابن أبي نجيح، وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، المكي أبو يسار، قال الثقفي مولاهم، قال: ثقة لكن رمي بالقدر، وربما دلس من الطبقة السادسة، مات سنة 31 و100. وابن أبي نجيح يروي عن أبيه، وأبوه هو يسار المكي أبو نجيح، قال: مولى ثقيف مشهور بكنيته، ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 99 و100، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عن عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير مرت بنا ترجمته قريبا، وهو عبيد ابن عمير ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال مسلم وغيره من كبار الطبقة من كبار التابعين يعني الطبقة الثانية، وكان قاضي أو وكان قاضي قاضي أهل مكة أو وكان قاص أهل مكة، يعني كان مشهور بأنه يقص، كان قاص أهل مكة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.